الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الخير وفي حال حياة الإنسان وصحته، والحث على وفاء الدين وأداء الأمانة، وأن ذلك أفضل من الصدقة، وجواز استعمال لو عند تمني الخير. وزهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، في رواية للبخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أسفل منكم أي أدنى منكم في أمور الدنيا، كما بينته الرواية الثانية للحديث. وذلك أجدر أي أحق، ألا تزدروا أي تستصغروا وتحتقروا. من فوائد هذا الحديث استحباب نظر المسلم لمن هو أدنى منه في أمور الدنيا، والنظر لمن هو أعلى منه في أمور الدين، لأن النظر إلى من هو أكثر منه مالا يؤدي إلى الضجر والقلق وعدم شكر نعم الله عليه، والنظر إلى من هو أعلى منه دينا يحفز على المزيد من الطاعة والإقبال على الله تعالى بالعبادة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تئس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. تئس أي هلك عبد القطيفة، عبد الدينار والدرهم والقطيفة أي ثوب له خمل، والخميصة الكساء المربع. من فوائد هذا الحديث التحذير من العبودية لغير الله، وخاصة لهذه الأشياء الفانية كالمال والكساء. والعبودية لله تورث الرضا والقناعة، على خلاف العبودية لغير الله فإنها تولد الشح والبخل والهلع والأثرة. والمذموم من الجمع والملك ما زاد على الحاجة وشغل عن الله تعالى ولم يستعمل في أمر الله جل وعلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.